بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، katika مسائل yenye kufungamana na iman katika kitabu cha usul i'tiqadi ahli sunna wal jamaa pamoja na sharh al-qana'a fi ikhtisar hadha al-sharh, kuna swali limekuja: هل الأعمال ركن في الإيمان وجزء منه أو هي شرط كمال فيه؟ يه متندو ننجوزو كتك إيمان لنسهم يا إيمان أو نشرط يا كمليف وهي إيمان. الجواب ونسمع مع علماء: الإيمان قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. إيمان ني قولي يا وليمي، قولي يا مويو، قولي نعمل يا مويو، كذلك عمل يا فيونغو، فيونغو فياكي فيا مويلي متو فيكا فينا تيندا كما البوتانغولية. ولا يقال إنها شرط كمال، ولا هكاسيمي كما عمل ني شرط يا وكمليف وإيمان، أو إنها خارجة عن الإيمان، أو كما هايو متيندو يا متوكا كتك إيمان، أو إنها لازم من لوازم الإيمان، أو ني كتك بليفيتو فيني كفونغامانا نقول زميانا إيمان أو مقتضى أو من مقتضى الإيمان أو كسمان كتكفينك هكوميوتنا إيمان أو هي دليل على الإيمان ولا بسيمكم بيني دليل يا إيمان إذ كل هذه من أقوال المرجئة وقوى زوتيزي نكتك قول زا مرجئة سسنيناني هوا مرجئة نيابي ما كندي ياو مرجئة مرجئة يابو مبوت مويل يا مرجئة. الطائفة الأولى المرجئة المحضة نمرجئة موجة وموجة أو مع علماء ونيت المرجئة الغلات وهم الجهمية هاوني جهمية وزعيمهم نكيونغوزيواني جهم بن صفوان. فإن الجهم بن صفوان اشتهر بأربع عقائد بدعيا وسببه يجهم بن صفوان ألباته مشهوري كويتكادي ذا بدع إني أمازو ألزغو جنازو نكوزينيزا. Miongoni mwa itikadi zake aqida tunafi sifati wa akhdhuha an aljahmiyya, aki itikadi ya kupinga sifa za Allah na hii wa akhdhaha an aljahmiyya, ameichukua kutoka kwa jahmiyya. Aqida alirja wa akhdhuha anhu wa akhadhaha anhu almurji'a, itikadi ya irja na pia wakachukua kutoka kwake itikadi hii Jahm ibn Safwan murji'a. عقيدة الجبر أي أن العبد مجبور على أعماله قام من آدم نمون يكو بلكيش ونمون يكو انديش وقام تندوياك اتكاده بيا الكواناي جهم بن صفوان وأخذها عنه الجبرية نواك يتكوك وتكوك جبرية. نعقيدة القول بفناء الجنة بفناء الجنة والنار نيتكاد يكو سيما قام ببيبو نموت وفيوت في تعيشة هزن يتكاد إني زبيدع ألزوك جنازو متموجة نيتو جهم بن صفوان katika watu wa bid'a wakubwa wa zamani ambao waliuawa. Fahadhi arba'u aqaidin khabithatun ishtuhira biha aljahm, basi hizi ni itikadi nne chafu kabisa ambazo alipata mashuhuri kwazo Jahm. Walmurji'a almahdha aqidatun fil iman bi annahu mujarrad alma'rifa, na hawa murji'a moja kwa moja itikadi yao katika iman kwamba imani ni kule kukiri tu, ma'rifa ni kule kutambua tu kwamba Allah yupo, أي معرفة الرب بالقلب نكلكم تنبوا الله فمويو. فمن عرف ربه بقلب فهو مؤمن ونسيما يتكي تنبوا ملاك كمويوك يتكوى كوون مؤمن. ولا يكون الكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه نواله تقو كفيرس بقوى بليمبابو أتبو مجينجيكيا ملاك أكوى همجي ملاك كمويوك. وبهذا ألزمهم العلماء بأن إبليس مؤمن. Kwa ajili hii maulama wakawalazimisha kwa msimamo wao huu kwamba iblisi kwa wao ni mu'min, li'annahu ya'rifu rabbah, kwa sababu iblisi anamtambua mola wake. Allah amesema kwa sana iblisi, qala rabbi anzirni ila yawmi yub'athun, akasema e mola wangu nipe muda mimi mpaka siku atakofufuliwa. Wa yakunu fir'aun aidan mu'minan li'annahu ya'rifu rabbahu biqalbi, na pia mu'min fir'aun kwa wao atakuwa ni mu'min kwa kuwa Firaun anamtambua mola wake kwa moyo wake. Allah amesema kuhusiana Firaun na watu wake, wajahadu biha, wakazipinga aya hizo na alama hizo, wastaikanatha anfusuhum, lakini zikayakinishwa nafsi zao, wakazipinga dhulman wa uluwan, kwa kufanya dhulma na kujikweza, kujiona wao ni bora kuliko wengine. Fandhur kaifa kana aqibatu almufsidin, bas tizama vipi ulivyokuwa mwisho wa watu wa ovu wenye kufanya ufisadi. Wayalihi fi alfasad qawlu alkarami alqailin, na pia kauli hii inafuatiwa katika uovu na ufisadi kauli ya pote lenye kuitwa alkaramia. Karamia wanasema bi anna al-imana huwa an-nutqu bil-lisani faqat, imani ni kutamka kwa ulimi tu. Faman shahida an la ilaha illa Allah bilisanihi, atakayeshuhudia kwamba hapana mola isipokuwa Allah kwa ulimi wake, fa innahu yakunu mu'minan, yatakuwa ni mu'min. Walau kana mukadhiban biqalbihi, hata kama ni mwenye kukadhibisha kwa moyo wake. Wa yusammunahu mu'minan kamil al-iman, na wanamuita mtu huyo ni mu'min mwenye tena mwenye ukamilifu wa imani. Hizi ni baadhi ya taifa au tawaif mapote juu ya msingi mkuu katika misingi ya imani, na sio masala mepesi kama watu wanavyadhania. Masala haya yanamuingiza na kumtoa mtu katika Uislamu. Kwa hiyo pote la mwanzo katika murji'a ni wale wenye kuamini kwamba mtu atapokuwa mikiri kwa moyo wake kwamba Allah yupo, Allah ni mmoja, basi mtu huyo ni mu'min. Kwa maana hiyo Iblis na Firaun kwa wao wote ni waumini na wala hakuna kafiri duniani. Au kauli ya karamia ambao wenye kusema ya kwamba kutamka tu kwa ulimi kunamfanya mtu awe mu'min. Kadhalika taifa tuthania, pote la pili katika murji'a, murji'atul fuqaha, wahum ahlul kufa ka Abi Hanifa rahimahullah wa ashabihi. Murji'atul fuqaha nani? Watu wa Kufa, watu wa Iraq, kama Abi Hanifa Allah mrehim na watu wake. Wa awwalu man qala bi anna al a'mal ghayru dakhilatun fi musamma al iman wa Hammad ibn Abi Sulaiman shaykh al imam Abi Hanifa, na mwanzo aliyosema kwamba matendo hayaingii katika kinachoitwa iman ni Hammad ibn Abi Sulaiman ambaye ni shaykh wa imam Abi Hanifa. Wa jumhur ahli sunna yaquluna al amal min al iman wa huwa juz'un minhu, na jumhuri ahli sunna wingi itikadi yao wanasema kwamba amal ni katika iman na hiyo ni sehemu katika iman. Fal a'malu wajibatun wa hiya min al iman, kwa hiyo matendo ni wajib na hiyo ni katika iman. Wa murji'atu al fuqaha yaquluna al a'malu wajibatun wa laysa min al iman, na murji'atu al fuqaha wao wanasema kwamba matendo ni wajib lakini haingii katika iman. ولهذا قال من قال بأن الخلاف بينهم وبين جمهور أهل السنة خلاف لفظي نا قواجله واقوى ليسيما قم بتفوتش ليوبو بين ياو يهاو كن أبو حنيفة نا شخواك حماد بن أبي سليمان نا اتكاد يلقونا يو أهل السنة ني خلاف لفظي ني تفوتش تومك تمشي يكي ما تمشي لكني maana yake ni moja, lakini as-sahih annahu laysa lafdhiyan. Katika hili Abu Hanifa na wenzake wameenda kombo, hakuwa katika usawa na itikadi ya ahli sunna kwamba matendo yote yanaingia katika iman, kama tutaviona yale yaliyokuja katika Qur'an na sunna kuthibitisha msingi huu katika misingi muhimu ya ahli sunna wal jamaa. Kwa hiyo masala ya iman moja katika mapote yaliyopinda yanaitwa au linaitwa pote la almurji'a, ambao wao wanaitakidi kwamba imani ni mtu kukiri katika moyo wake, hata kama hasali, hata kama hafungi, hata kama afanye lolote katika mambo ya Uislamu, midamu katika moyo wake ameamini kwamba Allah yupo, au kama wanavyosema alkaramia akatamka tu shahada hata kama hafanye lolote, kwa wao wanasema ni mtu kamilul iman. Na hii ni itikadi mbovu na itikadi mbaya, na hii inamaanisha kwamba mtu ambaye anafanya mema na kufanya maasi kwa wao daraja yao ni moja, bali Abu Bakar na Umar ni sawa na mtu ambaye alikuwa anasema yeye ni Muislamu akawa afanye mema, daraja yao na imani yao ni moja, na hilo ni jambo la makosa, halipo katika usawa. Nasallallahu alaihi wasallam.